بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة المعلم اليماني رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟ قد ينقل في راو جرح وتعديل، ولكننا إذا بحثنا بمقتضى القاعدة السابقة سقط أحدهما أو تبين أنه إنما أريد به ما لا يخالف الآخر، فهاتان الصورتان خارجتان عن هذه القاعدة. فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان. إذا اجتمع جرح وتعديل في رجل، فإما أن يسقط أحدهما، وإما أن يتبين أنه إنما أريد به ما لا يخالف الآخر، ليس هناك تعارض، بل ما جاء من جرح إنما كان بسبب طارئ. وأما إذا اجتمع فيه جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان. نعم. الأولى أن الجرح إذا يعني إذا أريد به ما يخالف الآخر ما في مشكلة، وإذا سقط أحدهما ما في مشكلة. المشكلة أن يبقى الجرح والتعديل، هذا له سبب وهذا له سبب، ماذا نصنع؟ نعم، نقدم الجرح أو نقدم التعديل؟ الأولى أن الجرح إذا يعني كأننا نعمل بالجمع الأول، بالجمع والتحقيق، لكن إذا بقي عندنا الجرح والتعديل متعارضا ماذا نصنع؟ نعم. الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل، وهذا إنما يضطرد في الشاهد، لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ليحكم بقوله، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه مهنا لجرحه. فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته، وقد يكون الجرح متعلقا بالعدالة، مثل هو فاسق، والتعديل مطلق، والمعدل غير خبير بحال الراوي، وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه، وذلك كما قال مالك رحمه الله في مدني هو فاسق. ثم جاء ابن معين فقال هو ثقة. وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة، والجارح من أهل بلد الراوي، وذلك كما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسا فوثقه. ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قال فيه ليس بثقة ولا مأمون. ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به. ليه؟ لأن قد يكون المثنى عليه لم يقصد أصلا حكم عليه، أثنى عليه في نفقته، في يده السيالة بالخير، في خلقه، في حلمه، في كذا، ولا يقصد الحكم عليه من جهتي أنه حكم تقبل روايته أو لا تقبل. هذا قد يكون. قد يكون أيضا أن الحكم عليه بالتعديل كان طارئا لمجلس جلس وكذا، وأن أما الخبير به فقد جرحه، فيقدم هنا جرح الخبير. نعم. واجتمع ايه؟ لا، يقول وذاك كما لو قال مالك في مدني هو فاسق، ثم جاء ابن معين فقال وثقة، دي مسألة. وقد يكون المعد لما اجتمع الراوي، دي مسألة ثانية. لا لا، دي مسألة ثانية. نعم. إنما قال مالك في مدني هو فاسق، ثم جاء ابن معين فقال وثقة، يبقى نقدم قول مالك. لا، أنا أقصد هنا أنهما حالتان، يعني بهذا هذه حال، حالة ثانية وقد يكون المعدل إذا ما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة لكن لم يثبت كل أحاديث. نعم. فالتحقيق أن كل من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه. تمام. والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر. تمام. وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع والناظر باختلاف الوقائع. والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأئمة. يا سلام. كما إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتج أو أحدهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبا وقس على ذلك. تمام. وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح رحمه الله وغيره. يقول والناظر في الزمنين لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك احتمال تقديم الجرح احتمال تقديم التعديل لو فسر أحدهما وكان تفسيرا قويا خلاص قدم لكن إذا احتمل الأمر هذا أو ذاك يقول الناظر في الزمنين لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا باستدلال بصنيع الأئمة. طيب ما صنيع الأئمة؟ إذا جاء عندنا البخاري ومسلم قد خرج واحتج براو وقد سبق جرحه جرحا غير مفسر فإننا نقدم احتجاج البخاري ومسلم به. ليه؟ لأن الجرح غير مفسر فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبا وقس على ذلك لأن البخاري أأمن ومسلم آمن أنهما لن يخرج إلا عن رجل روايته مقبولة في هذا. نعم. لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء وقد لا يحتجان به وإنما يخرجان له ما توبع عليه. كلام جميل. قد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء فيكون الحجة في الرواية تكون الرواية هنا مقبولة عند مسلم ومقبولة عند البخاري لأمن البخاري ومسلم في هذه الرواية من علة الضعف في حديثه المطلق. من هنا يا إخواني يكثر الكلام عند من يقول هذا حديث البخاري لكنه ضعيف هذا حديث مسلم لكنه ضعيف. لابد أن ننظر أولا الضعف هنا بسبب جرح مفسر ولا غير مفسر. إذا كان غير مفسر خلاص قدمنا احنا احتجاج البخاري ومسلم به. طيب هنا الجرح مفسر الرواية نفسها التي خرج البخاري عن هذا الرجل هل هذه الرواية مطعون فيها أم لا؟ فقد يخرج البخاري ومسلم حديثا لرجل هو ضعيف لكن روايته هنا رواية صحيحة أو قد يحتجان به في المتابعات وليس في الأصول ومن تتبع ذلك وأمعن فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة بل يحملانه على أمر خاص أو على لين في الراوي لا يحطوه عن الصلاحية ولهذا بعضهما لم يخرج مثلا لثقات عند غيرهما زي حماد بن سلمة فيما ليس مظنة الخطأ شوف أو على لين في الراوي لا يحطوه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما تبع عليه ونحو ذلك راجع الفصل التاسع من مقدمة صحيح البخاري من مقدمة فتح الباب. هذا كلام يكتب بماء الذهب وهو الذي تطمئن إليه نفس وبه الحقيقة ضرع ابن حجر في الرد على الدارقطني رحمه الله تعالى وإنما الدارقطني أخذ الراوي هذا مطعون فيه الراوي هذا كذا ابن حجر فند واحد رواية البخاري ومسلم لهذا هذه الرواية هل تعارض الجرح الموجود في هذا الرجل أم لا؟ لعل الجرح لا يحطه عن رتبة الاحتجاج به في المتابعات لعل الجرح لا يحطه عن الاستدلال به هنا لأن روايته هذه توبعت من غيره لكن لعلة معينة أخرج حديث هذا المتكلم فيه ولذا نحن لا ننكر أصلا أن البخاري ومسلم قد أخرج للمتكلمين فيه قد أخرج بل هذا تجاوز 70 وهذا تجاوز 140 رجلا متكلم فيه لكن هل كل متكلم فيه أخرج له البخاري أو مسلم يكون حديثه مطروحا لا، عند البخاري ومسلم قف قف بهيبة أمام الصحيحين، قف بهيبة أمام البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم صاحب الشأن، وهما من العلم بمكان عالية جدا جدا جدا بالجرح والتعديل. يبقى إذن روايته عن هذا المتكلم فيه أو عن ذاك إنما هي رواية تجاوزت القنطرة، إما في المتابعات إما فيما ثابت صحته، لكن يكون الرواية عنه لطلب علو سند أو لإزالة تدليس أو غير ذلك مما قد يكون لعلل، مما قد يكون لعلل معينة. لكن بسهولة جدا أقول هذا الحديث ضعيف عند مسلم، ولو عند مسلم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولو عند البخاري، لا، البخاري أضرى وأعلم بهذا. لابد لهذا يا إخواني، لهذا بارك الله فيكم، أنا أرى بفهم القاصر في مثل هذا لا تستقل بدراسة الأسانيد وحدك والحكم على الحديث الوارد عند البخاري ومسلم، بل لابد أن تكون متابعا لأئمة الكبار في الحكم على الحديث نفسه، متابعا لأئمة الكبار. كيف البخاري يخرج لهذا؟ هذا الحديث الذي خرج البخاري الرجل متكلم فيه صحيح ولا لا؟ صحيح أو غير صحيح؟ طيب إذا كان صحيحا لكن نزل عن شرط البخاري، طيب العلة، هل البخاري يجهل هذا أم لا؟ طيب مسلم العالم بهذا، وإلا عندي 160 رجل مثلا، عندي ما يزيد عن 140 عند مسلم وما يزيد عن 70 البخاري، خلاص أطرح هذا كله، لابد أن أرجع في هذا لحكم الأئمة لا لدراسة الأسانيد دراسة مجردة. هذا يصح في غير البخاري ومسلم، أما هيبة ليه ما اشترطت صحة، أما هيبة البخاري ومسلم تمنع أن أنظر إلى هذا الحديث بعمل في بإسنادي بالنظر في عمل أسانيدي أنا التي أعتمد عليها في غير الصحيحين، وأقول هذا ضعيف وهذا لم يتابع وهذا برواية كذا وهذا كذا، إذن كذا لا، إذن كذا لا، أنا لا، إذن كذا هذه لا نقبلها إلا إذا حكم العلماء بأن هذا الحديث وإن كان عند البخاري فهذا الحديث ضعيف ولا يصح أبدا ولا يصح إخراجه هنا، والبخاري أخطأ فيه، عندك هذا هاته، إنما تقول لي خلي بالك بقى، شوف الرجل ده أصدقاء لابن معين، فيه اللي أنت هتقول لابن معين وهتقول لأبو حاتم عارف البخاري. ومن هنا كان الانتقاد على البخاري ومسلم، هو هذا السر في الانتقاد على البخاري ومسلم، هو احنا بنمنع ان البخاري اخرج رجال متكلم فيه، هو احنا بنمنع ان مسلم اخرج رجال متكلم فيه، لكن المتكلم يا اخي هذا ضعيف عندي، هذا رجل مبتدع، لكن انا باخذ بشهادته هنا في هذه المساله الاخرى لكوني دين ان اعلم، انا باخذ هذا اخذ شهاده الخارجي لانه الكاذب عنده كافر، فهذا خارج ارد عليه على منبري، لكن في هذه القضية أنا أخذ بشهادته لأنني أعلم أن هذا الخارجي لا يستحيل، لا يرى الكذب، الكذب عنده كفر، الكذب هذا عنده كفر، يبقى أنا أخذ بهذا المقام. هل تقول بقى أنت الآن زكيت الخارجي أو كذا؟ لهذا لابد أن أرجع في حكمي بالذات على حديث البخاري ومسلم، أن أرجع فيه لعمل الأئمة الكبار، عمل الأئمة الكبار، حكم الأئمة الكبار، حكم الأئمة الكبار. وقد اتفقت الأمة على جلالة الكتابين وأنه لا يوجد فيهما أحاديث ضعيفة إلا أحرف يسيرة متكلم فيها، والحق مع من وجد له مخرجا. ولهذا الحقيقة تألق ابن حجر، ولو لم يكن ابن حجر صنيع الحقيقة إلا توجيه كل ما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى، كل ما ذكره وقال كلمات رائعة في هذا الباب، كلمات رائعة، يعني كأنما استشعر نعمة الله عليه لكن في ثوب المتواضع بعد هذا كله، واخد بالك، كلمات رائعة. لو أحد الإخوة يكون معاه الجهاز يخرج لنا هذه الكلمات اللي وقال ابن حجر عقب الرد على الدارقطني في هذا، كلمات رائعة أخرجها ذكر العباد في مر معنا في رواية أبي بكر الثقفي. نعم، طيب، فيقول فقد يحتجان، لكن ينبغي النظر في كيفية، يا سلام، هذا كلام جيد يا اخواني، والله يا اخواني المسالك دي عظيمة، وهذه ينبغي اتقانه يا اخواني قبل العمل الحديثي في النظر الى الاسانيد والمتون. يعني الانسان ينظر نظرة الاكابر، ما ينظر نظر الخفيف، انما ينظر نظر الأكابر، في الحكم على هذا، خصوصا في المسلمات. يعني الأمة تتلقى البخاري ومسلما هكذا يعني تلقيا سطحيا؟ من الذي حكم أصلا بهذا؟ الأئمة الكبار، الأئمة الكبار. قال: لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل، فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي، اسمع، في شيء دون شيء، وقد لا يحتجان به، وإنما لا يحتجان به وإنما يخرجان له ما توبع عليه. يعني في النهاية هذه الرواية التي أخرجتها أنا كبخاري أو مسلم رواية صحيحة، لكن لماذا الرجل ده بالذات جبته هنا؟ أه؟ لفائدة، قد يكون إزالة التدليس هنا يبقى تصريح بسماع، أو قد يكون علو سند، ومن تتبع ذلك وأمعن فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة، بل يحملانه على أمر خاص، على أمر خاص. الجرح هذا على العين وعلى الرأس، لكن في أمر خاص لا يتعارض مع الرواية هذه. طيب، أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به، زي يا أخواني بارك الله فيكم وحط طعن في الشافعي. ليش الشافعي طعن فيه؟ البخاري ما خرج حديثا للشافعي، يبقى هذا مطعون فيه. الشافعي البخاري أخرج عن مالك لكن ما أخرج عن الشافعي، يبقى إذن هذا طعن في الشافعي. أيؤخذ بهذا؟ أيقال هذا؟ قال: أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ، أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. وهذا ليس مجاملة البخاري ومسلم، وإلا لجومل غيرهما، وإنما لإتقان في البخاري ومسلم، ورسوخ في البخاري ومسلم، واشتراط من البخاري ومسلم والثيابه رحمهما الله. نعم، القضية الثانية. القضية الثانية أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه. تمام، خلاص انتهينا من هذه. وهذه القضية يعرف فيها، يعرف ما فيها بمعرفة. إنما القضية الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل. وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في الكفاية. قال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمر. أنا وأنت نشترك في الظاهر، لكن أنا طلعت على ما لم تطلع عليه، فالمجرح فالجارح معه زيادة علم. نعم، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن معدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح. تمام، ولأن من عمل بالخير، انت اجلس قول لي والله هذا انسان منفق، والله يده سيالة، والله يسعى في الخير، والله كذا، وانا اقول لك لا تتلقى عنه العلم، هذا مبتدع ضال. انت حكمت بما ظهر لك من مذاق ومن حسن خلق ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وانا حكمت على منهج واعتقاد اطلعت عليه، به يحصل هذا الامر. نعم، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي، ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقد لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. مخالفة لذلك. أقول: ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل، بل يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة من قبول الجرح المجمل إذا كان الجارح عارفا بالأسباب واختلاف العلماء، أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل، لكن جماعة من أهل العلم، يعني أقول إذا كان الجارح عارفا بالأسباب واختلاف العلماء، أن الجارح كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل، لكن جماعة من أهل العلم اخذوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسرا، صح، يكون مفسرا وأن يكون صادرا من عالم بالجرح، إلا في حالة واحدة. إيه هي؟ حتى لو لم يكن مفسرا، إذا لم يثبت تعديل هذا الراوي، لأن ما يكون عندي تعارض، يكون عندي جرح ولو كان مجملا من عارف بأسباب الجرح، هذا أقدمه على الإيه؟ على رجل مجهول الحال ليس هناك من عدله من الأئمة، إنما عدله من الأئمة يبقى نعمل بالجرح المفسر ولو صدر من إمام إيه معتبر. ولهذا ليه نقول جرح مفسر؟ لأن الإمام قد يكون متشددا في مذهبه، قد يفسر، إذا فسر يظهر لنا أن الجرح هذا ليس جرح. والدليل المذكور يرشد إلى الصواب، فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف ليس بعاد أو فاسق أو ضعيف أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هل يجب أن يكون إلا عن علم بسبب الموجب للجرح إجماعا، أو لا يحتمل أن يكون جاهلا أو غفلا أو ترجح عنده ما لا نوفق عليه، أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقائه فيما يوجب الفسق؟ فإن بين السبب يا سلام. فقال مثلا قاذف، أو قال المحدث كذاب، أو يدعي السماع ممن لم يسمع عنه، أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم قصد الجرح، وإنما يفلتت لسان عند ثورة غضب أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب، أو لم يختلف الناس في بعض الكلمة، أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا؟ فبيبقى إذن الجارح قد نختلف. واحد يقول هذا حمار، ضعوه هذا حمار، واحد يقول هذا حمار يعني يرد روايته، والثاني يقول لا، فقد يؤول الواحد المراد بهذه اللفظة على أنها جرح، وقد يكون وإنكار لا يقتضي رد روايته. أوليس الناس يختلفون في بعض الكلمات أقذف هي أم لا؟ ولهذا يرجع في الفضل القذف إلى الإيه؟ إلى العرف. في المملكة فلان جرار نقذفه، أنا نحدك حد القذف، عندنا فلان جرار يعني صحته جيدة، فلان هذا جرار، جرار يعني يعني صحته قوية، زي العوام يقول لك فلان هذا ده جبان، جبان يعني يعني قوي لا يهاب، مع ان الاصل في الجبان انه يهاب، لكن في المملكة تقول جرار، تعال تعال ليه جرار؟ ليه جرار؟ لان الجرار هناك بمعنى القواد، القواد احنا عندنا لا الجرار لا، فيرجع في ذلك الالفاظ الى العرف. كذلك هنا ننظر في الفاظ الجرح، حتى ان فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها. اوليس قد يستند الجارح الى شيوع خبر قد يكون اصله كذبت فاجر، او قارنه وهي كما في قصه الافك. يا الله كلام والله العظيم يكتب بماء الذهب. احب انا بقى الحاجات دي، بقى احب ناخد العلم اي علم قاعده من الاكابر، انما جماعه بتوع البطرمات دول الله يحول بيني وبينهم، الجماعه اللي هم على دراعه كده واخد بالك، وانا بقى عالم جرح وتعديل وبقى اصل خلي بالك من الروايه دي، ويجيب لك 70 ورقه كده اعملهم ورا بعض واحمر وازرق واسهم وبتاع، واخد بالك، وبعدين تلاقيها مبنيه على ايه؟ على مفتاح خاطئ. لان سبحان الله يا اخواني الدين قاعدته واحده في اعتقاد، في عباده، في عمل، واخد بالك، الجرح في القذف، الجرح في الروايه، الجرح في الاعتقاد، الجرح في يعني مبني على النصف، ومبني على الرسوخ، ومبني على البحث والنظر. ولهذا انت لو نظرت الى قواعد هذا العلم دي، قواعد العلم هذا، تجد ممكن 3 4 5 6 قواعد ظاهره، يعني يعني مش محتاجه ابو حاتم يعني، ولا محتاجه ابن الحنبل يعني، كان ايه عند احمد يعني، ولا ايه عند ابو زرعه يعني، هو يعني ما حد صح حد ضعيف، ما كل العلم ده يا اخواني حد صح وضعيف، هما 5 كلمات اتصال عداله ضبط خروج من شذوذ وعد، تمام. حال الرجال خلاص افتح الكتاب وتلاقي حال الرجل، يعني ايه يعني ابو حاتم يعني وابو زرعه وصيارفه ومش صيارفه، واصل مش مستاهله يعني، يعني مش مستاهله، انت تتهيالي كده مش مستاهله، لا هو هذه القواعد بقى، هو هذه القواعد، هي هذه القواعد، اعمال القواعد هذه على هذا العلم، النظر في هذا العلم ايضا بنظر العلماء وقواعد الاكابر. قال حتى اوليس قد يستند الجارح الى شيوع الخبر قد يكون اصله كذبة فاجر او قرينه وهي، ممكن تقول ازاي ده يحصل؟ اول ما لك كما في قصه الافك بان لك الامر، لان هناك من نقل الحديث وهو من افاضل الصحابه، فممكن خبر شيوع خبر قد يؤثر حتى على مين؟ على الصالح، قد يؤثر على العالم، وقد يستدل خصوصا ما يكون حول ايه مغرضون. وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة. أوليس قد يبني المحدث كلمة كذاب أو يضع الحديث أو يدعي السماع من سمعه على اجتهاد يحتمل الخطأ؟ الله. فإن فصل الجارح القذف أفليس قد يكون القذف لمستحقه؟ أوليس قد يكون فلتت لسان عند ثورة؟ هو ده وعظ يا أخواني ولا علم؟ ده وده أدب ده ولا علم؟ كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تضرس على ما رواه أبو داود الطيرسي عن شعبة، وكما وقع من أبي حسين عثمان بن عاصم فيما ذكره وكيع، وإن كانت الحكايات منقطعة. إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا مفسرا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب. أبرز يا ذهلي ما الذي أخذته على البخاري حتى تقول من كان يسمع له ويحضر له فلا يحضر مجلسنا؟ فسر لنا حتى نعلم البخاري يرد ولا ما يرد. فسر، فسر يا ابن معين قولك في الشافعي، فسر يا ابن إسحاق قولك في مالك، وإلا لسقط رموز الهدى وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وما بقي لنا أحد، لا مالك ولا شافعي ولا ابن معين ولا ابن إسحاق ولا أحد من هؤلاء، ولا بخاري ولا ذهلي ولا هؤلاء. فسر، فسر ولو كنت إماما. فقد تكون إماما ترى من يعلو برذون تقول نرد حديثه ولا نأخذ منه. فسر، فسر لنا. ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح. وإن كثر المعدلون، لأن المعدل قد يكون لشهرة زي بعض الناس يا إخواني الآن، قد يعدل واحد لشهرة يقول لك فلان يسعف فلان، فلان هذا المجاهد بالمنهج في مصر، فلان هذا ليه؟ ليه للشهرة؟ النت شغال شيخ مش عارف ان احنا الشيخ الذي هو الشيخ. فطبعا لما بيصل هذا الكلام خلاص خلاص، هذا لا، هذا رجل يحمل هم الدعوة، هذا رجل كذا وكذا. فقد تكون شهرة، وقد تكون لكثرة المغضين، وقد يكون الرجل عنده هو يحسبه ثقة فقد أبلغه وهو حاسد، وهو حاسد موجه، قد يكون كذلك. فما كان فلا ريب أن العمل فيها طيب. وأما ما دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأولى، هي قضية إن الواحد أعلم بأهل بلده. مالك يقول، ابن معين يقول في المدن، نأخذ كلام مالك، ابن معين يقول لصحبة رازي مجلسا، وأبو حاتم يقول فيه الذي عرف وصبر حاله، فيقدم الجرح هنا على الإيه؟ فيقدم الجرح هنا على التعديل. يعني خلاصة هذا، إذا اجتمع جرح وتعديل في رجل فإما ألا يخالف أحدهما الآخر، بل قال هذا على صورة غضب ولا شيء، والأصل هو المدح له التعديل، أو يكون فعلا فيه تعارض فنقدم الجرح المفسر على إيه؟ على التعديل. نقدم الجرح المفسر إذا صدر من عالم بالجرح. إمتى بقى نهب المسألة صحيح حقيقة؟ إنه إذا لم يثبت تعديل خلاص، وهنا قد صدر الجرح من إمام لكن غير مفسر، هنا الحقيقة نهاب حكم العالم هنا وحكم الإيه؟ وحكم الإمام. في بقى مسألة جميلة، يعني الوقت هو أزف لكن عايزين ناخذها بالمرة. قولهم من ثبت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا. قال البخاري في جزء القراءة والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين. قال البخاري في جزء القراءة والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين، ولو صح يعني كلام فيه سقط أو يعني مجمل، فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما مما يحتج بحديثهما ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم. وقال ابن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ فيرمي صاحبه شيء واحد ويتهم في الأمور كلها. نهاه عن إيه؟ وقبل هو منه رواية، قبل منهما الرواية عن إيه؟ إذن هذا مقام وهذا مقام. ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة. وفي وقد مر بنا كلام ابن عبد البر يعني في هذا الباب صراحة كلام يعني ثمين وعظيم جدا، وجدنا أكابر بعضهم يتكلم في بعض، ولكن لم تعمل الأمة بكلام الكبير هذا في الآخر. ليه؟ لأنه ما خرج هذا على محامل خاصة، فلن نصف عكرمة ولا الشعبي ولا ابن معين ولا الشافعي ولا ابن إسحاق ولا مالك ولا البخاري ولا الذهلي، ها؟ طرحنا هذا معناه صدر من مين؟ من أكابر. مش تقول لي أصل فلان جرح، إذا جرح فلان إمام جرح التعديل خلاص، جرح بيه، جرح بيه، حتى لو إمام جرح، حتى لو بسرعة يجرح واحد باسمه، أصل اسمه مثلا كذا، يجرح واحد ببطنه ولم يكن هذا، فالأئمة حتى تنأى عن هذا. تقول لي خلاص جرحه إمام الجرح والتعديل، خلاص انتهت، وكأنه جرحه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كنا أخذنا كلام الشعب في عكرمة وفي من كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. وقال بعض أهل المدينة إن الذي يذكر عن هشام بن عروة قال كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي، لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه تتمة، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد. جائز أن تكتب إليه، أنت بتقول كيف يدخل ابن إسحاق على امرأته، ها؟ طب يعني دخل منين جبت ابن إسحاق دخل على امرأته، يعني روى عنها، جائز أن تكتب إليه وجائز أن يكون قد سمع منها وبينهما حجاب. زي ما بنقول مثلا ابن حجر له مثلا شيختان كذا، وزي ما نقول فلانة كانت تدرس، تحمل هذا عليه تفتطعن في الشيخ وتقول اه ده شيخة امرأة، يبقى هذا لشيخة امرأة، هذا اكيد كان بيجلس معها ويفعل ويسوي. هذا زي ارضاع امرأة مين؟ حذيفة الثالث. يقول لك كيف ارضعت، كيف ارضعت، هذا لا يعقل، حديث يرد. يعني هو ما في ارضعت يعني اعطته ثديا، لا، وانما الرضاع بوسيلة، وإنما رضع به عن طريق وسيلة. وفي فتح المغيث السخاوي عن محمد بن نصر بروزي كل رجل ثبت في عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير إيه؟ جرح. وفي لزمة عكرمة طبعا معنى ذلك أن كل رجل ثبت عدالته، معناه بالمفهوم إيه؟ كل رجل لم تثبت عدالته. وفي ترجمة عكرمة من مقدمة فتح البخاري عن ابن جرير، ايه؟ في فتح الباري عن ابن جرير من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح. مش معناه لم تقبل فيه الجرح مطلقا، يعني الا مفسر. وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما اشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه اليه اهل الغباوة. قال ابن المنذر الصحيح في هذا الباب، ابن عبد البر الصحيح في هذا الباب ان من صحت عدالته، طبعا ده كلام مر معنا، كلام من ذهب، ان من صحت عدالته وثبتت في العلم امامته وبانت ثقته وعنايته بالعلم، وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه الى قول احد الا ان ياتي في جرحته ببينه عادله تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهده والمعاينه. قال السخاوي في فتح المغيث ليس المراد اقامه بينه على جرحه، بل المعنى انه يستند في جرحه الى ما يستند اليه الشاهد في شهادته وهو المشاهده ونحوها. مش يقدم سبب قد يكون ضعيفا، لا، انت ليه؟ لان عندي امامه. انت تجد تتكلم في الشافعي ولا تتكلم في ابن معين ولا تتكلم في مالك، لابد ان تاتيني بامر ايه يعني محسوس كالمشاهده. قد يقال ان كان المراد بثبوت العداله ان يتقدم التعديل والحكم به والعمل بحسبه على الجرح فهذا انما يكفر في الشهود، وان كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان فهذا لا وجه له. فقد تقدم في القاعدة السادسة ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت ويحتمل كثير منه الخلل كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح أو أشد. ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيرا ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق تبين له أنهم كثيرا ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق كما في حال إبراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما. وكثيرا ما يقع البخاري وغيره القدح فيه من لم يدركوه وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر ولم يسبق أن جرحه أحد. فأقول الذي يتحر أن العدالة جهتين: الأولى استقامة السيرة وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة يظهر في من تظهر عدالته ويعدل تعديلا معتمدا وتمضي مدة وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة يظهر في من تظهر عدالته ويعدل تعديلا معتمدا وتمضي مدة ثم يجرح. فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح وقد مر في القاعدة السابقة، يعني من العدالة استقامة السيرة واستمرار هذا والتعديل المعتمد ثم يجرح بعد ذلك. الجهة الثانية استقامة الرواية، وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها والتبين أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة، وهذا لا يتأثر لأهل عصرنا. لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الحديث، فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامته رواياته. وقد حاولت العمل بهذا في بعض الآتين في قسم التراجم كالحارث بن عمير والهيثم بن جميل، فأما ما عدا هذا فإننا نحتاج إلى ترجيح. فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه لظهور أن البخاري لم يحتج به بعد أن تتبع حديثه وثبرها وتبين له استقامتها. وقد علمنا مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في صحيحه، وقس على ذلك وراجع ما تقدم في القواعد السابقة والله موفق. هذا وقد تعرض ابن السبكي في ترجمة أحمد بن صالح من طبقات الشافعية لهذه القاعدة وزاد فيها فقال: فنقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشيعة في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي لخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، وكان القاطع قائما على كذبه. ومعنا أصلا نستصحبهما إلى أن نتيقن خلافهما. أصل عدالة الإمام المجروح وأصل عدالة الجارح، فلا نلتفت إلى جرحه ولا نجرحه بجرحه. يا الله كلمة جميلة، أصل عدالة الإمام المجروح وأصل عدالة الجارح. معذرة يا إمام يا جارح فلا نجرحك بجرحك، ولكن معذرة لك لن نأخذ بجرحك، لأن عندنا أصلين: الأول عدالة إيه؟ الإمام المجروح، والثاني عدالة الإمام الجارح. فعدالة الإمام الجارح تقتضي ألا نطعن فيه، وعدالة المجروح تقتضي ألا نقبل جرح الإيه؟ الجارح. يبقى عندنا جبلان، جبلان عند ابن معين والشافعي عامل إيه؟ ها؟ طب أنا لن أخذ بكلام ابن معين في الشافعي، طب أسقط ابن معين؟ طب أخذ بكلام ابن معين لأنه ثقة في الشافعي؟ أسقط الشافعي؟ لا أقدر، أنا لا أستطيع ولا أجر أن أسقط الشافعية بكلام ابن معين، بل سأعتذر لهذا الإمام، ولا أجرح في ابن معين بطعنيه في الشافعية فإنه إمام. شبه ما تقف أنت بقى عاجزا أمام إيه؟ لكن هذا عادي في قواعد الدين، فإن الصالح قد يخطئ وإن الصالح قد تأخذه الثورة من الغضب. دعني أضرب عنق هذا المنافق: إنك منافق تجادل عن المنافقين وكان رجلا صالحا قبل ذلك. تقول عائشة كما عند البخاري أو عند مسلم في أسيد بن حضير، وقالت وكان رجلا صالحا قبل ذلك. إنما قالها إيه؟ إن كان منا فعنا. قال والله لا تستطيع ولا تقدر على ذلك. قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. موقف طارئ، موقف طارئ. بل موسى عليه السلام ألقى الألواح، خلاص اجرح، خرج موسى من النبوة. تستطيع تقول هذا؟ ها؟ لما ألقى لواح، لما أخذوا الغضب. فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات. يا سلام يا الله، يا للروعة يا طلبة العلم حينما يأخذ العلم عن الأكابر، سبحان الله. فنحن نقبل قول ابن المعين ولا نقبل قوله في الشافعية، يا سلام. نحن نقبل قول ابن معين هو إمام، لكن لا نقبل قوله في الشافعي، ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة له. يقول ابن أنت بسمعه بس، نقول لا معلش معلش، طب يا اسمع لا لا معلش معلش معلش، أنت إمام لأن ورثنا بس الأدب، دعك من الشافعي الله يكرمك وأنت إمامنا إن شاء الله. طيب بس اسمع. ما أسمع، ما أسمع حكم أمة في رجل، أسمع لمن؟ أسمع لمن في مالك؟ أسمع لمن في الشافعي؟ أسمع لمن في هؤلاء يا أخواني؟ أسمع لمن في أحمد؟ أسمع لمن؟ كما لم أسمع لأحد في الصحابة. أسمع لمن في الصحابة؟ أسمع لمن؟ أقول هول على عادته، والإنصاف أن الشافعية لم يكن معصوما، ولم يقم القاطع اليقيني على أنه لم يقع منه ما إذا وقع من الرجل صح أن يجرح به، ولم يكن شافعي طول عمره في جميع حواليه لا يزال بحضرته جم غفير تقضي العادة حتما بأنه لو وقع منه شيء مما ذكر توفرت الدواعي على نقله. نعم لو فرضنا أن الجارح ذكر أمرا يصح أن يقال فيه، لو وقع لتوفرت الدواعي على نقله تواطرا ولم يكن ذلك فإنه لا يقبل منه. ولو أن السبكي ترك أن يفرض ما لم يقع واعتنى بما وقع في الأمثلة التي ذكرها وبين وجوهها لأجاد وأفاد، وقد تعرضت لما وقفت عليه من ذلك في تراجمي أولئك الثلاثة من قسم التراجم والله الحمد. ونعتذر، نعتذر للمعلم في تتبعه. صحيح، صحيح أن السبكي قد يقع منه غلو في الشافعي، لكن ما قرره ليس غلو إنما هو حكم أمة. أما إذا كان الاعتراض على أن الشافعي ليس معصوم وقد أخذ عليه أشياء فهذا لا يختلف فيه أحد. أما أنه يحتمل أن الشافعي قد يخرج عن إمامته فلا تقبل روايته أو كذا، فذاك ما لا نقبل فيه قول ابن معين، ولا نفترض قول ابن معين محتملا لشيء من هذا في الشافعية رحمه الله تعالى ولا مالك. يعني انقصد من التقعيد أن الشافعي ليس معصوما وأن الدفاع السبك عن الشافعي يقتضي العصمة، كما قال بعضهم في أبي حنيفة فلعنته ربنا عليه عدد الرمل من خالف قوله كذا، لا لا. أن الشافعي قد يقطع وصيب نعم، لكن المقام هنا ليس مقام الإصابة والخطأ، إنما المقام هنا مقام الجرح والتعديل، مقام الجرح والتعديل. فلو أتى ابن معين بألف دليل فيه لنقبله، ليس لعصمة الشافعي بل لاتفاق الأمة على جلالة قدره، فلا نأخذ فيه بقول أحد. كما وقفنا أمام الذهلي وهو عظيم والبخاري خرج له، ولكن لا نقبل قوله في البخاري ولا نعرض قوله أصلا على هذا. قد نقول هو أصاب أو أخطأ في مسألة التتبع، في مسألة قد نقول إن المجروح يعني أن السبب الذي قيل فيه سبب قائم، لكن المناط هنا مناط يخرج ولا ما يخرج، تقبل روايته ولا ما تقبل. نعم طيب نكتفي بهذا، لكن طبعا هذا اخوان ايه في اللي تثبت امامته وعدالته زي امثال هؤلاء. نعم نعم قال هذا، قال ابن حجر. نعم كلام ابن حجر بعد كلام عن الدارقطني رحمه الله، قال هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم بكثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم، وهو صورة وعدة ذلك أو عدة ذلك 32 حديثا، فأفراده منها 78 فقط وليست كلها قادحة على أعمك طلع، وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، وليسير منه في الجواب عنه وليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا في أول الفصل ووضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم. وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد. شوف وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان. نعم العشاء نعم الايه؟ لا الناس سيبنا من الناس، احنا بنتكلم في العلماء والرواة، انما الناس ده حاجة تانية. الناس الاصل هو ايه؟ الاصل حسب كلامي، الاصل حسب كلامي، تتكلم في دينه تتكلم في كذا، كان جهمي بنقول الاصل في العدل ازاي؟ في اوصاف كمسلم، في اوصاف كعالم، الاصل كمسلم بريء حتى تثبت ادانته، الاصل فيه الاسلام، الاصل فيه كذا، ها هذا الاصل، الاصل من بريء من الزنا، انا بريء من الربا حتى تثبت. انما ما اجي بقى في واحد سلفي ما هوش الاصل فيه في الناس السلفيه والاصل في الناس كذا، لا، لان السلفي والسني والعالم وكذا هذه اوصاف زائده لا تثبت الا بدليل. ما هوش الاصل في الناس انهم علماء، الاصل في الناس انهم سلفيون، الاصل في الناس انهم كذا، الاصل في الناس انهم مسلمون، الاصل في الناس انهم تبرا ذممهم من المؤاخذات عليهم، ها السلامه. لكن لما اجي اضع اوصافا زائده كالسنه كالعلم فلا بد هنا ان يكون الدليل على ذلك. خلاص خلاص هذا مستور مجهول.